فإذا عرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم يقول إيه؟ لأن معنى إذ معنى الاقتضاء والتخيير لازم للمكلف من حيث هو مكلف. عرف عرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه بخلاف اعتبار المصالح، فإنه غير لازم، فإنه عبد المكلف، فإذا أمره سيده لزمه امتثال أمره باتفاق العقلاء، وبخلاف المصلحة فإن اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلف على رأي المحققين في التعبد. فالتعبد بالاقتضاء والتخيير لازم بإطلاق، واعتبار المصالح غير لازم بإطلاق، خلافا لمن ألزم اللطف والأصلح. خلي بالكم يا اخوة من النص ده بيقول ايه؟ بيقول كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه. يعني ايه فلا تفريع فيه؟ يعني فلا قياس. الدستور اصله كأكل الميتة، كف التشبيه، كأكل الميتة قياس، قياس على الميتة، قال له قياس غلط، خلي بالك. فلا قياس فيه، فلا تفريع فيه، يعني فلا قياس فيه. انت مين اللي قال لك معنى الكلمة دي؟ انت بتقولها منين؟ جايبها منين؟ جايبها ان ده اللي حش عليه الدكتور عبد الله دراز في حاشيه الموافقات. ارجع للنسخه بتاعت عبد الله دراز هتلاقي قوله فلا تفريع فيه، اي فلا قياس فيه. وترجع لكلام الشيخ احمد شاكر في شرحه على الروضه الماديه لصديق حسن خان تلاقيه يقول قياس العبادات بعضها على بعض باطل، وثبتت دي القاعده. ها ايه رايك؟ طيب، فبيقول ان هو فلا تفريع فيه ليه بقى؟ قال للطلب الاقتضاء، لان معنى الاقتضاء والتخيير لازم للمكلف من حيث هو مكلف، اللي هو الامر والنهي والمكروه والمستحب، لازم المكلف بحيث هو مكلف، فاذا امره سيده لزمه امتثال امره باتفاق العقلاء، عرفه او لم يعرفه. وده كلام نفيس بيقوله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. بيقول انه بيقول ابن تيميه رحمه الله انه العبد لابد له من الامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، عرف معناه او لم يعرفه، او قال فهمه او لم يفهمه. ليه؟ قال لاننا نعلم ان رسول الله صادق. شفت المعنى الجامد ده والعبقري ده؟ لاننا نعلم ان رسول الله صادق. يبقى انا امال انا اصلا انا دلوقتي بقول اشهد ان محمد رسول الله ليه؟ لان مصدقه ليه؟ لان الله عز وجل ارسله ان يقول لي ان هو رسول الله. فلو كان كاذبا حاشاه صلى الله عليه وسلم لكانت الدعوه غلط والرساله غلط، كذب فيها عياذا بالله وحاشاه عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا انا بصدقه اصلا، قال لي كلمه مش فاهم معناها، زي النهارده لسه طالع تقول لك الدبانه، احط الدبانه في الاكل احنا عايزين اعرف، انت مش فاهم اصلا. يبقى اذا صح عندك الحديث فهمت معناه، ما فهمتش معناه تقول ايه؟ امنت بالله ورسوله. فهمت ازاي؟ عشان كده بيقول لك انت مكلف، قال لك اعمل كذا، تقول له هعمل، زي ما هيجي معانا بعد كده ان العبادات العبادات ما فيهاش معنى معروف. يعني دور اربعه ليه؟ طب والعصر ثلاثه ليه؟ والعصر اربعه والمغرب ثلاثه ليه؟ طب الفجر بقى اثنين ليه؟ طب ده في الوقت ده ليه؟ وده في الوقت ده ليه؟ معرفش. اذا انا مش عارف، معرفش معناها، بيحصل ايه؟ بيقول لك تعبدا. يعني ايه؟ طالما ربنا امرني اقول حاضر، لاني عبد مستسلم. فهمت ازاي؟ بخلاف اعتبار المصلحه. اعتبار المصلحه مفيش حاجه اسمها اقول والله اصل اي مصلحه والسلام، مفيش كلام ده. انا لا يلزمني معرفه المصلحه، ممكن اصلا ابقى داخل في امر وانا مش شايف له مصلحه، ما اعرفش عنه مصلحه ولا بعتبرها خالص ولا ليها دعوه بيها خالص. ولذلك قال الدكتور دراس في حاشيته على كلمه جميله جدا، بيقول ايه؟ بيقول في معنى قولي فلا تفريع فيها اي لا قياس فيه. وبيقول ايضا اي فعليه الانقياد ولا يخلص من التكليف الا بامتثال الا بالامتثال، بخلاف تحقيق المصلحه وتحصيلها فغير لازم، بل نفس معرفه المصلحه في التكليف غير لازم فضلا عن قصدها. كلام الدكتور عبد الله دراز اللي هو ابو محمد عبد الله دراز، خلي بالك مش اثنين واحد، محمد عبد الله دراز ابوه بقى عبد الله. زي ما قلت اللي حنقل عنه مش كل كلامه متاخد، عشان ما تجيش تقول لي في سقطه هنا في حكايه هنا، يبقى انت بقى انا بنقل عنه عشان قد الحته دي اللي هو شاهد فيها في راجل متخصص فيها.

والمفسدة المفسدة كذلك من يختص بالشارع لا مجال العقل. فالمصالح المصالح أغنى فيها إلى أنها تعبدات، فمن بنى على تعبده لا يكون إلا تعبديا. يعني من بنى على تعبده لا يكون إلا تعبديا، يعني ما لكش فيه كلام، تعمل ده قول حاضر ما تكلمش خالص. طيب وقال ايضا رحمه الله تحت عنوان في المسألة الثالثة تحت عنوان بطلان العمل المغاير لقصد الشارع. هنا الامام بيقرر ان احنا لازم نعرف المقاصد يا اخوة، لازم نعرف مقاصد الشخص دي. عشان كده لو المشايخ اللي قالوا كلام درسوا بقى المقاصد او استحضروا، ممكن مدرسة بس مستحضرها، ممكن مدرسة مش مستحضر المسألة، كان استحضرها ما هو مقصد الشريعة، ما مقصد الدين من أن يعبد الله عز وجل وحده أو من النهي عن الشرك. مقصد أن يقوم العباد على أن أنه لا يقربوا من الله، كما سألت إن شاء الله أن الشريعة جاية عشان تسيطر عليك، فأنت كده من خلاص نفيت السيطرة. يبقى لابد أن يكون هو الله الواحد سبحانه وتعالى، هو الروح القهار. بس إذا عرفت المقصد ده هتعرف أن ما ينفعش مع الشريعة حاجة خالص، مفيش فيها مقصد خالص خالص مع الشرك خالص، لأنك بتقول فيها أن مع الله إله. فلذلك قلنا الإكراه بتبقى رخصة من خارج، أنت ما بتطلعش من جواك، يجي حد من براك يكرك على أنك تقول حاجة ما أنتش عاوزها. ولذلك قال رحمه الله في هذه المسألة بيقول لي بقى، كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل ما ناقضها يعني الشريعة فعمله في المناقضة باطل. فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل. فإذا قصد المكلف عين ما قصده الشارع بالإذن فقد قصد وجه المصلحة على أتم وجوهه، فهو جدير أن تحصل له. وإن قصد غير ما قصده الشارع وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم أن المصلحة فيما قصد، أن المصلحة فيما قصد، لأن العاقل لا يقصد وجه المفسدة كفاحا. شفت حتة التوهم دي؟ المصلحة توهمية، كثيرا ما فيها توهمية، مش وكذلك ترجع فيها للشرع عشان تنفي الوهم ده. فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار، وما أهمل الشارع مقصودا معتبرا، وذلك مضادة للشريعة ظاهرة. يبقى ربنا قال لك ما تعملش ده، أنا هاك عنه، أمتنك عنه، يبقى ده اسمه إيه؟ مضادة للشريعة. الله عز وجل أخبرك أنني أقصده التشريع كذا كذا، رحت انت مضاد القصد ده، عملت ايه؟ ضديت حكم ربنا. عشان كده يا اخوه الشرك كفر مباح، مفتيح مباح. لان بتحد ربنا، بتحد الله ورسوله. ايه نمره واحد؟ تشوف نمره اثنين عليه. ما راه الشارع حسنا فهو عند القاصد ليس بحسن، وما لم يره الشارع حسنا فهو عند حسن. هذه مضاده ايضا. سيدي ما تخشش في الشرك، لان الشرك قبيح جدا. لا لا بس احنا حتى مصالح عظيمه في خير صغير وشر صغير يقل، ما تعملش عشان خاطر انا غلطان. بس تفتح ان ربنا قال لك شرك قبيح تصلح حسن، اعملها حلو. يبقى هذه النقطه تمام. ثالثا ان الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيبه ما تولى. قال والاخذ في خلاف اخر الشارع من حيث القصد الى تحصيل المصلحه او درء المفسده مشاقه ظاهره. الاخذ في خلاف ما اخذ الشارع عشان تحصل مصلحه او تدرء مفسده مشاقه. عارفين يا اخوه يعني ايه مشاقه؟ من يشاقق الله ورسوله يعني صار في شق، والله ورسوله في شك ثاني. بقى الحته الثانيه صار مش ماشي يتبع هواه تبعا لما جاء به الرسول، لا لا لا ده بقى هو ضد على ما جاء به الرسول والعياذ بالله. ولذلك يكون في ايه؟ في بعض صور الكفر المباح، عشان كده خطوره البدع. شفت ازاي؟ يبقى احنا في هذا قصد الشارع في تحصيل المصلحه ادار المفسده، ربنا حصلها ازاي واسمع المفسدة ازاي؟ قلت له لا يا رب. يبقى صاحب ايه؟ يبقى شاق